بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان من صحيحه: باب زيادة الإيمان ونقصانه، وقول الله تعالى: وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقال: اليوم أكملت لكم دينكم، فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا هشام قال: حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. قال أبو عبد الله قال أبان: حدثنا قتادة قال: حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: من إيمان مكان من خير. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، والمصنف رحمه الله: باب زيادة الإيمان ونقصانه. وهذه الترجمة لبيان عقيدة أهل السنة في الإيمان، وأنه يزيد وينقص، وهذا مبناه على الأصل الذي سبق أن ذكرته سابقا في باب الإيمان، أن أهل السنة يرون أن الإيمان يتجزأ، وأنه يزيد وينقص بزيادة الشعب والعمل، وينقص بالمعاصي وبالتفريط وبترك العمل، خلافا للمرجئة وللوعيدية، طائفتان مخالفتان في باب الإيمان، يرون أن الإيمان شيء واحد لا يقبل الزيادة ولا النقص. وبناء على هذا قال المرجئة: إن المعاصي لا تضر الإيمان، والعاصي مؤمن كامل الإيمان. وقال الخوارج: إن المعاصي تنقص الإيمان وتذهب بالإيمان، والعاصي كافر خارج من الدين بمعصيته. فلم يفرقوا بين الشعب التي يذهب بذهابها الإيمان بالكلية، وبين الشعب التي ينقص بها الإيمان ويبقى الأصل، كما قال بعض السلف: هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. والزيادة والنقصان مصرح بها في كثير من كلام الأئمة في أن الإيمان يزيد وينقص، ومن أهل العلم من يقول يتفاضل. وقد سبق أن ترجم المصنف رحمه الله في ترجمة السابقة باب تفاضل الإيمان، وهنا ترجم باب زيادة الإيمان ونقصانه، فجمع بين اللفظين عن السلف في إثبات التفاضل وزيادة الإيمان ونقصانه. قال: وقول الله تعالى: وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمان. وقد سبق أيضا أن ذكر الآيتين في الأبواب الأولى من كتاب الإيمان للاستدلال على زيادة الإيمان ونقصانه، والزيادة ثابتة في كتاب الله كما جاء في هاتين الآيتين وفي غيرهما من الآيات. والنقص لم يثبت باللفظ، لم يثبت التصريح به باللفظ، لكن قال العلماء: هو مفهوم الزيادة، لأن كل ما يقبل الزيادة يقبل النقص، ولأن الإيمان قبل أن يزيد هو ناقص. ثم ذكر أيضا قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه الآية فيها دلالة على كمال الإيمان في التشريع، وأن الله شرع لهذه الأمة الدين الكامل وأكمله للأمة. ولهذا قال بعض السلف أنه لم ينزل بعد نزول هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الحلال والحرام، لأن الدين كمل، إنما قد تكون هناك مواعظ وتذكير، ولكن التشريع اكتمل بنزول هذه الآية. وهذه الآية لها مكانة عظيمة كما سيأتي في الحديث القادم، وأن اليهود كانوا يغبطون الأمة، هذه الأمة، على هذه الآية، لأنها تدل على كمال الدين وأن الله أكمل لهذه الأمة دينها. قال الإمام البخاري رحمه الله: فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص، وهذه العبارة دقيقة جدا، لأنه قال رحمه الله: فإذا ترك شيئا من الكمال أي من الدين فهو ناقص، أي من نقص من هذا الكمال، فلم ينسب النقص إلى الدين، لأن الدين قد كمل. من ترك شيئا من الكمال أي من الدين فهو ناقص في نفسه، ناقص في إيمانه. ولهذا يلاحظ التفريق هنا بين الكمال في الدين من حيث التشريع، وبين ما يقوم بالمؤمنين من الإيمان. يعني عندنا كمالان: كمال عام في الدين، وهو أن الله أكمل هذا الدين ورضيه ولا ينقصه أبدا، يعني لا يمكن أن ينسخ شيء من الكمال بما هو دونه، والنسخ إنما يكون بمثل ما نسخ أو بما هو خير، كما قال الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. هذا من حكمة الله عز وجل، فإنه لا تنسخ آية بما دونها، إما أن ينسخها بمثلها أو بخير منها. ولهذا لا نقص في الدين، قال ابن عباس: أكمله فلا ينقصه أبدا. فهذا الدين كامل أكمله الله عز وجل، وأكمله بعد أن كان ناقصا. ولهذا تحرج بعض أهل العلم، وكأن الإمام ابن حجر رحمه الله من هؤلاء العلماء الذين يجدون الحرج في أن يقال أن الدين كان ناقصا، ونقل عن بعض أهل العلم بعض التأويلات في هذا، وهذا لا يشكل، وهذا قد ذكره إمام من أئمة أهل السنة وهو الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الإيمان، قال أن هذا الدين بدأ ناقصا ثم كمل، فإنه أول ما فرض النطق بالشهادتين، ثم فرضت الصلاة، ثم الزكاة، ثم بقية الأركان والواجبات، ولا يزال الله عز وجل يكمل لهذه الأمة أمر دينها. ولهذا أنزل هذه الآية بعد أن أكمل الدين. لكن لا يشكل على هذا أن من مات من المؤمنين على الدين قبل كمال التشريع أنه مؤاخذ بما هو عليه. ولهذا ذكر الإمام أبو عبيد وكذلك شيخ الإسلام أن من مات على شيء من الدين وقد أدى ما أوجب الله عليه فإن إيمانه كامل باعتبار نفسه. كما أن الآن بعد أن كمل الدين من الناس من ينقص إيمانه باعتبار نفسه. وهذه المسألة إنما تشكل عندما لا يفرق بين ما الحكم العام المطلق وما يقوم بالمعينين. فالدين قبل أن يكمل كان ناقصا فكمله الله، ومن مات على شيء من الإيمان قبل أن يكتمل التشريع فهو مؤمن كامل الإيمان إذا أدى ما أوجب الله عليه. فكان الدين هو النطق بالشهادتين، من مات عليهما فهو مؤمن كامل الإيمان. ثم شرع الله عز وجل العبادات، فكلما أدى عبادة فهو مؤمن كامل الإيمان بحسب ما خطب به، بحسب ما خطب به. فالدين كمل من حيث التشريع وليس فيه نقص. وأما ما يقوم بالناس الآن فإن بعض الناس يكمل هذا الدين وبعضهم ينقص منه، ولهذا قال: فإذا ترك شيئا من الكمال، من الكمال الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والذي شرعه الله عز وجل لنبيه، فهو ناقص في إيمانه، ناقص في دينه الذي أكمله الله عز وجل. ثم ذكر تحت هذا حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه وزن شعيرة من خير. يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه وزن شعيرة من خير. هذه الجمل الثلاث تدل على تفاضل أهل الإيمان في الإيمان، ولهذا أورده المصنف تحت هذه الترجمة. وهذا الحديث له يشهد لكثير من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي العقيدة التي تميزت عن العقائد الأخرى الباطلة، خالفوا بها أهل الباطل. ومن الأدلة أو من الأصول التي يدل عليها هذا الحديث أن الموحدين قد يعذبون بسبب ذنوبهم ولا يخلدون في النار، قد يعذبون بسبب ذنوبهم ولا يخلدون في النار. وهذا فيه رد على طائفتين، فعندما نقول أن الموحدين قد يعذبون بسبب ذنوبهم، هذا رد على من؟ على المرجئة، لأنهم يقولون كل من حقق أصل الإيمان فهو في الجنة مؤمن كامل الإيمان. ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار، مفهومه ماذا؟ أنه كان في النار، مفهومه أنه في النار، أنه قبل خروجه كان في النار. فدل على أن هذا الموحد الذي كان في النار أنه استوجب العقوبة بسبب ذنبه، فدل على أنه غير كامل الإيمان وأنه ناقص الإيمان، وهذا فيه رد على المرجئة. وقوله يخرج من النار، هذا فيه رد على الخوارج، بل على الوعيدية من الخوارج والمعتزلة الذين يقولون إن أهل الكبائر يدخلون النار ويخلدون فيها، ففيه رد على هاتين الطائفتين. ولهذا من تأمل النصوص يوفق للصواب ويعلم أن الأقوال الباطلة المخالفة للحق أنها معارضة للنصوص، وأن النصوص لا تعينهم على عقيدتهم، ولهذا يضطر أهل البدع إلى تأويل النصوص وإلى تحريفها. وأهل السنة ليس لهم هوى، وإنما يتبعون النصوص، ولهذا فرق أهل العلم بين أهل السنة وأهل البدع، قال أن أهل السنة يستدلون ثم يقررون، وأهل الباطل يقررون ثم يستدلون. يعني صاحب الباطل يقرر مسألة بعقله وبهواه ثم يبحث عن الدليل، وصاحب السنة ينظر في الدليل ويقرر، ليس له هوى. هذا النص دل على أن أهل التوحيد أو أن بعض أهل التوحيد يدخلون النار، كيف لمسلم أن يعارض هذا النص؟ يقول لا، كل من حقق أصل الإيمان فهو مؤمن كامل الإيمان في الجنة، ماذا يقولون في هذا؟ ولهذا تأول هذه النصوص المرجئة وقالوا هذه إنما تكون في حق الكفار، لكن لا يعينهم أيضا الحديث في أنهم يخرجون من النار، ولهذا يجدون التعارض، يجدون التعارض بين أقوالهم من خلال النصوص، ولهذا يضطرون إلى تأويلها أو إلى ردها، كأن يقولوا أخبار آحاد لا تدل على العقيدة ولا بد من الأخبار المتواترة. قال يخرج من النار، ففيه رد على طائفتين، أن أهل التوحيد، أهل المعاصي من أهل التوحيد وبعضهم ولا نقول كلهم يدخلون النار ويعذبون ثم يخرجون، ففيه رد على المرجئة وعلى الوعيدية. قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله. وقوله من قال لا إله إلا الله دليل على أن القول لا بد منه في الإيمان، لا بد منه في أصل الإيمان، ولهذا اتفق أهل السنة، بل قال شيخ الإسلام اتفق المسلمون على أن من ترك التلفظ بالشهادتين فإنه كافر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، في بعض الأحاديث حتى يشهدوا، والشهادة هي قول. ولهذا لا يكفي المسلم أن يعتقد صحة الشهادتين بقلبه، بل لا بد من التلفظ. ولهذا ما جاء في الحديث من اعتقد لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله، لا بد من القول، من قال لا إله إلا الله، فهذا دل على أصل الإيمان، من قال لا إله إلا الله. وأيضا لا يمكن أن نقول أن القول يكفي كما يقول الكرامية، يقولون الإيمان هو القول، بل لا بد من الاعتقاد، ولهذا جاء في بعض الأحاديث الأخرى في الشفاعة قال النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه أو موقنا بها قلبه، فدل على الإخلاص واليقين. والنصوص يفسر بعضها بعضا، ودائما كل ما جاء نص من قال ومن فعل فهذا محمول على الإخلاص، لأنه لا يمكن أن ينفع عمل بدون إخلاص. فالنصوص مفسرة لهذا، من قال لا إله إلا الله مع الاعتقاد، من قال لا إله إلا الله في قلبه وزن شعيرة من خير. وجاء في الرواية الأخرى التي ردها المصنف على التعليق من حديث أنس من إيمان مكان من خير، ويكون هذا فيه شاهد للترجمة أنه قال من إيمان، ومعنى من خير أيضا من أعمال الخير وهي من الإيمان. وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ودل على أن الإيمان له وزن، دل على أن الإيمان له وزن، وهذا فيه شاهد لعقيدة أهل السنة أن الذي يوزن في الميزان هو العمل، ودل أيضا على أن أعمال القلوب توزن، لأنه قال وزن وفي قلبه وزن شعيرة من خير في قلبه، أي قام بقلبه. ومفهوم هذا أنه ليس له من الخير إلا ما قام في قلبه، ولهذا هذا النص قال به بعض أهل العلم أن أصل الإيمان هو أن ينطق بلسانه وأن يعتقد بقلبه، فإذا ترك الأعمال الأخرى وهو معتقد لوجوبها أنه لا يكفر بتركها. ولهذا اختلفوا في التكفير بالمباني الأربعة بعد الشهادتين، منهم من يكفر بتركه ومنهم من لا يكفر، وهذا لا يشكل على عقيدة أهل السنة كما يظن البعض أن من قال إن تارك الصلاة وما بعدها من الأركان أنه لا يكفر أنه يوافق المرجع في عقيدته، لأن المرجع يقولون هذه ليست من الإيمان، وأهل السنة متفقون على أن هذه الأعمال من الإيمان وهي من أركان الإسلام ومن أعظم شعب الإيمان، وأن من تركها فقد نقص إيمانه نقصا كبيرا، هذا باتفاق أهل السنة، وهذا لا يقول به المرجع. لكن اختلفوا ما مقدار النقص، هل يصل إلى أن يذهب أصل الإيمان أم يبقى أصل الإيمان، هنا الخلاف وهنا النزاع، ولا بد من تحرير هذه المسألة. وأما من يقول أن الصلاة ليست من الإيمان هذا قول المرجع، ومن يقول أن تركها لا يضر الإيمان هذا ليست عقيدة أهل السنة، بل أهل السنة مجمعون على أنه تعرض لنقص كبير شارف فيه على الكفر عند بعضهم، وعند بعضهم يكفر بذلك، وعند بعض أهل العلم أنه لا يكفر بدلالة هذه النصوص. وعلى كل حال هناك من يعني ينظر لهذه النصوص بنصوص أخرى ويرى أنه لا بد من العمل، كقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من ترك فقد كفر، فهذا الدليل يضم إلى هذا. ومن هنا قال بعض أهل العلم وكثير منهم أنه لا بد من الصلاة مع النطق بالشهادتين، لا بد أن يصلي. وزن شعيرة من خير، هذا هو الوزن الأول وهو وزن شعيرة، والشعيرة هي أكبر من القمح كما سيأتي في اللفظ الثاني، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبي وزنه برة من خير أي قمحة. ومعروف أن الشعير في الغالب أنه أكبر من القمح، لكن قد يحصل في بعض الزرع أن يكون القمح كبيرا والشعير قد يكون أصغر، لكن في الغالب، ولهذا قال بعض الشراح في غالب الحال يعني أن الشعير أكبر من القمح، ولهذا مثل له مبتدئا به ثم تدرج إلى الأدنى إلى أن وصل إلى مثقال ذرة. وهذا دليل التفاوت في الإيمان والزيادة والنقص، وأن النقص والزيادة في الإيمان يكون بالمثاقيل الصغيرة، شعيرة وبرة وذرة، فكيف إذا كان الوزن أعظم؟ فهذا دليل على وجود التفاضل والتفاوت في الإيمان والزيادة والنقص. قال ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه وزن برة من خير، في الرواية الأخرى من إيمان، والبرة هي القمحة، وكذلك هو أيضا ما قيل في اللفظ الأول يقال في هذا أن هذا بقي معه أصل الإيمان، وهذا باتفاق أهل السنة أن هؤلاء الذين خرجوا من أهل التوحيد من أهل الإيمان لكن لهم ذنوب، لأنه لو لم يكونوا من أهل التوحيد ما خرجوا من النار. قال ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه وزن ذرة من خير. والذرة اختلف فيها، قيل الذرة هي ما يتطاير من الغبار عندما يرى في شعاع الشمس، ونقل عن ابن عباس قال أن الذرة هو إذا وضعت التراب في يدك ثم نفضته فذلك الذر، يعني ما يتطاير من اليد من الغبار هذا هو مثقال الذر. وقيل إن الذرة الواحدة هي ربع الخردلة، يعني أربع ذرات تكون بوزن خردلة. وقيل إن الذرة هي النمل الصغير. والمقصود أن هذا المثل أو هذه اللفظة على كل حال هي دون البرة دون القمح، وهذا دليل على التفاضل، لأنه لا يمكن أن تكون بوزن القمح، ولهذا فسرت بما دون القمح. وهذا الحديث بمجموعه يدل على التفاوت يعني في الإيمان، ويدل أيضا على أن الإيمان في القلب قد يبقى مع ذهاب عمل الجوارح. فالإيمان أول ما يبدأ من القلب وآخر ما ينتهي إليه من القلب، يبدأ بالقلب واللسان وآخر ما ينتهي إليه القلب واللسان. وأعمال الجوارح من الإيمان، وأركان الإسلام الأربعة من أعظم الشعب العملية، لكن هل إذا تركها يكفر بها؟ هناك خلاف بين أهل العلم، لكن بمجموع الأدلة الأخرى يتبين أن الصلاة لا بد منها في الإيمان في أصل الإيمان، وأنه لا بد أن يصلي، فإذا تركها فإنه يكفر بتركه لها. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا الحسن بن الصباح أنه سمع جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس قال أخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة. ثم ذكر بعد الحديث السابق تحت الترجمة السابقة هذا الحديث من طريق ابن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود، قد ذكر ابن حجر قال إن هذا الرجل هو كعب الأحبار، أن رجلا من اليهود، جاء في بعض الروايات أن حبرا من أحبار اليهود، قال له يا أمير المؤمنين آية في كتاب الله تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. وهذا دليل يعني علم اليهود، واليهود أهل علم ويعرفون معنى هذه الآية وعظم مدلولها، ولهذا هم مغضوب عليهم لأنهم أهل علم بلا عمل، لهم علم وفقه لكنهم من غير عمل، ولهذا أخبر الله عز وجل أنه يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم من قوة علمه ولسعة اطلاعهم على وصفه، ولا يشكون فيه كما أنهم لا يشكون في أبنائهم، لكنهم مع هذا أعرضوا عنه. والعلم قوته إما أن ينتفع بها صاحبها فيكون على عمل بقدر علمه فيكون هذا العلم حجة له، وإما أن يقوى العلم بلا عمل فيكون حجة عليه. ولهذا الجاهل يعني هو أعذر من العالم، كما كان بعض السلف ينظر لامرأة لها قصر ومترفة يقول ظني أن الله يغفر لهذه المرأة 70 مرة قبل أن يغفر لي مرة واحدة، لأن الذي لا يعلم قد يغفر له، له حجة عند الله تخفى عليه بعض الأمور، لكن العالم قامت عليه الحجة. ولهذا هذا الباب وهو طريق العلم ليس فيه توسط، إما أن يرتفع فوق الناس يوم القيامة، وإما أن يهبط يعني إلى أدنى دركات المعذبين والعياذ بالله، لأن الحجة قائمة بالعلم. فاليهود أهل علم، ولهذا أخبر ذكر هذه الآية وذكر منزلتها وقال أنها لو نزلت عليهم اتخذوا ذلك اليوم عيدا، أي يحتفون باليوم الذي نزلت فيه ويعظمون ذلك اليوم لعظم هذه الآية. قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال له عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة. كانت إجابة عمر رضي الله عنه متضمنة يعني ما أشار إليه هذا الحبر من أنها نزلت في يوم عرفة وهو يوم الحج الأكبر، وقد جاء في بعض الروايات أنه يوم عيد كما نقل الحافظ ابن رجب في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق أيام عيد، فيوم عرفة هو يوم عيد إذا ثبتت هذه الرواية. وقال خرج ابن رجب رحمه الله ما جاء في صيام يوم عرفة كيف يصام وهو يوم عيد، قال إنما هو يوم عيد لأهل الحج، ولهذا يشرع الصيام لغير الحاج، والحاج الأولى له الفطر، وهذا ناسب الأصل أن يوم العيد يوم فطر، كذلك أيام التشريق ينهى عن الصيام فيها إلا لحاجة، وأما يوم الأضحى يوم النحر فإنه لا يصام، كذلك يوم الجمعة هو يوم عيد في الأسبوع ولا يصام. قال عرفنا ذلك اليوم، وهذا دليل فقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعرفون ذلك اليوم ويعرفون متى نزلت. قال نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة، فدل على عظم هذه الآية أنها نزلت في يوم عرفة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم يدعو الله في يوم عرفة، فدل على عظم هذه الآية وعلى عظم معناها ومدلولها، وكذلك فضل اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه. قال وهو قائم بعرفة يوم جمعة، يوم الجمعة، فصادف يوم أيضا عيد الأسبوع مع يوم الحج الأكبر وهو يوم عرفة وهو أعظم أركان الحج، فأغنى هذا عن اتخاذ ذلك اليوم عيد لأنها وافقت يوم الجمعة، ويوم الجمعة هو يوم عيد. وهذا لا يعني إقرار هذا الحبر على ما قال، وإنما فيه بيان أنها نزلت في يوم عيد شرع لنا، ولا يتخذ ذلك اليوم عيدا من أجل نزولها، لأنه لا يجوز أن يتخذ العيد إلا بدليل، والأعياد لا تتخذ بالاستحسان وإنما بدلالة النصوص، ولهذا ليست هناك أعياد لدى المسلمين إلا ما شرع لهم. وهذا دليل على ما سبق في الترجمة من زيادة الإيمان ونقصانه، وأن هذه الأمة كمل الله عز وجل لها دينها بنزول هذه الآية، ولهذا كان اليهود يغبطون الأمة على هذه الآية على كمال الدين. قال رحمه الله تعالى باب الزكاة من الإسلام، وقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. قال المصنف باب الزكاة من الإسلام، وهذه الترجمة أيضا على غرار ما سبق من التراجم في أنه يترجم أحيانا لبعض الأبواب بلفظ الإسلام وبلفظ الإيمان، على ما قيل أن الإمام البخاري رحمه الله يرى ترادف الإسلام والإيمان. قال باب الزكاة من الإسلام، أي أنها من الدين وهي ركن من أركان الإسلام. ثم ذكر تحت هذه الترجمة قول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قول الله عز وجل وما أمروا، أي ما أمروا إلا بهذا، أمروا بالعبادة، بالعبادة بعبادة الله مخلصين له الدين، ما أمروا إلا بهذه العبادة، ما أمروا بالشرك. وهذا دليل على الحصر، أن الأمر الذي أمروا به، الأمر الذي أمروا به هو العبادة يؤدونها مخلصين لله عز وجل فيها، مخلصين له الدين حنفاء. والحنيف هو المائل عن الشرك، والحنيفية هي الملة، ملة الإسلام، وهي ملة إبراهيم عليه السلام. قال ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فدل على أن هذا من الدين ومن الإسلام، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم، هذا الدين القيم، الدين الذي رضيه الله عز وجل، الدين الذي شرعه لعباده خلافا للأديان الباطنة. فدل على أن الزكاة من الدين كما ترجم المصنف. ثم ذكر حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول. إنه جاء رجل من الأعراب للنبي صلى الله عليه وسلم، قال ثائر الرأس، عبر هنا بالرأس عن الشعر، يعني ثائر الشعر، وهذا دليل على أنه كان في سفر، وهذا في مقابل قول عمر لما جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فأهل السفر يرى عليهم الأثر، فهذا الرجل ظهرت عليه علامة السفر أنه في سفر. قال يسمع دوي صوتي ولا يفقه ما يقول، قال بعض الشراح لبعده، لأنه كان يتكلم من بعيد، وهذا من يعني حرصهم على الخير رضي الله عنهم، فإنه يستعجل السؤال. قال حتى إذا دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام، فدل على أن عدم فقه قوله لبعده، قال حتى إذا دنا، ولهذا لما دنا تبين وقال فإذا هو يسأل عن الإسلام، لما دنا وقرب وكأنه يعني أعاد الكلام وفهم منه ما يريد، يسأل عن الإسلام يعني ما هو الإسلام وعن حقيقة الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، هذه الصلوات المكتوبة التي شرعها الله عز وجل وهي الركن الثاني. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الشهادتين لأن هذا قد بلغ الناس، وإنما هذا يسأل عن الفرائض. قال خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع، يعني ليس عليه غيرها من هذا الجنس، من جنس الصلاة. ولهذا استدل العلماء بهذا الحديث على أنه ليس في الصلاة ما هو واجب إلا الصلوات الخمس، خلافا لمن قال من أهل العلم أن الوتر، أن صلاة الوتر واجبة، أو السنن الرواتب قال بعضهم بوجوب ركعتي الفجر. فدل على أن الواجب في الصلاة هو هذه الصلوات المكتوبة التي شرعها الله عز وجل لعباده، إلا أن تتطوع، يعني تتنفل. والتطوع هنا المراد به يعني العمل على وجه الاستحباب، وهذا مأخوذ من الطاعة، يعني أن تزيد في طاعة الله عز وجل، وأصلها تتطوع. فأدغمت التاء في التاء فقيل تتطوع، يعني تتقرب إلى الله ببعض الطاعات التي هي من جنس المستحبات وليست من الواجبات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان، يعني أوجب الله عليك صيام رمضان. قال هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تتطوع، يعني في هذا الباب أيضا ليس عليه من في الصيام إلا صيام رمضان. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع، يعني في هذا الباب، يعني في الصدقة ليس عليه من في الواجب إلا الزكاة. وهذا دليل على أن من أدى الزكاة فإنه لا يجب عليه شيء في ماله إلا أن يتعلق بحقوق بعض الناس كمن ينفق عليهم فإنها تجب عليه، ولكن هذا المقصود يعني الوجوب العام الذي يكون على عموم الناس، الزكاة واجبة على العموم، لكن ليس كل يعني صاحب مال يعني له من ينفق عليه، وإلا فهناك حقوق متعلقة بالمال، حقوق يعني الأولاد والأقارب والأهل، وكذلك الوالدين إذا كان فقيرين، بل إن الأرحام الذين قد يبعدون في النسب إذا لم يوجد من ينفق عليهم فإنه يلزم الأقرب لهم في الأقرب يعني أن ينفق عليهم وأن يعينهم، بل المسلم والجار إذا كان لا يجد شيئا فإنه يجب يعني الإنفاق عليه وإعطاءه، وكذلك الضيف. قال هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تتطوع. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، لا أزيد على هذا ولا أنقص. وهذا من طبيعة الأعراب، فإن الأعراب الذين كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم وليس لهم الفقه الذي لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله يعني لا أزيد يعني هذا خلاف الأولى، والأولى أن يسأل الله عز وجل يعني أن يوفقه للزيادة، وأما عدم النقص جزمه بعدم النقص فهذا طيب، أن لا ينقص من الواجب ولكن يرغب في الخير. لكن هذا أيضا دل على حكم شرعي، وهذا من بركة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كلامهم فيه بركة، حتى عندما يصدر يعني من بعضهم على سبيل يعني الكلمة التي يقولها الرجل دون تأمل فترتب على هذا حكم، وهو أن من أدى هذه الواجبات أنه من أهل الفلاح. ولهذا قال أهل السنة أن الإيمان الواجب صاحبه يستحق دخول الجنة ولو لم يتنفل بشيء من النوافل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، والفلاح هو الفوز وهو دخول الجنة. أفلح إن صدق فيما قال، يعني أن لا يزيد ولا ينقص، فهو من أهل الفلاح. فإن زاد يعني من الخير فأيضا هو داخل في الفلاح، لأن تنفله بعد الواجبات هو مما يزيده في الخير، ففلاحه يتنزل على عدم النقص. ولا ينبغي أيضا أن يقال أن هذا أفضل من الذي يتنفل، فيقال هذا سبيل أهل الفلاح فلا نزيد على الواجبات، لا، دلت النصوص على تقرب إلى الله بالواجبات، كما جاء في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بمثل آدم افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، لأن هذا الحديث مفسر، لا يمكن الإنسان يقول ليس لنا أن نزيد ولا ننقص. ومن حكمة الله أن الله أوجب هذا الدين على الناس وأوجب عليهم الواجبات، وهي مقدورة لكثير، بل مقدورة لعامتهم. ثم لما كان من حكمة الله أن في بعضهم قوى وفراغ فشرع لهم النوافل، فهذه النوافل رحمة، من أتى بها له فضلها، ومن لم يأتي بها فليس عليه إثم. وهنا لاحظوا، لو لم يشرع الله النوافل لوقع الناس في حرج، كيف يتقربون إلى الله يرغبون في العبادة بعد الواجب؟ ما يمكن لهم. فلما شرعت هذه النوافل كانت رحمة، من أتى بها له أجرها، ومن تركها فلا شيء عليه، بخلاف الواجب. الواجب أنه لا بد من الإتيان به، لا بد من الإتيان به، فإذا تركه العبد يأثم، وإذا أتى به يؤجر ويثاب. وأما النوافل فهي فضل ورحمة من الله عز وجل، فإنها من أتى بها له الأجر، ومن تركها لا شيء عليه، ولا يدخل في البدع، بخلاف البدع الذي يتقرب إلى الله بغير ما شرع، فإنه يأثم بفعله ما يتقرب به إلى الله إذا كان على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. توقف عند هذا الحديث، هذا والله أعلم.